أسماء الله الحسنى: الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن واستغفر الله إن الله غفور رحيم. يدل الاسمان على الرحمة الشاملة لجميع الخلائق بإيجادهم وإمدادهم، وعلى الرحمة الخاصة بالمؤمنين في الدنيا والآخرة. ورد اسم الرحمن 57 مرة، أما اسم الرحيم فورد 123 مرة.